مشايخ من أهل القرآن من أخبار القرآن. هذا القصة واقعية وعجيبة جدا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا الشيخ كان أبي من الذين يشتغلون بتحفيظ كتاب الله عز وجل. تكلم الشيخ الصديق يتكلم عن ملك وهو لا يزال حيا بفضل الله تعالى، رجل من أهل العلم. قال وكان يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ولا يشترط أجرا، وإذا رأى إنسانا فقيرا فإنه يتعفف ولا يأخذ، وإن أعطيته أي شيء أخذه على سبيل. هم إنسان زاهد متعفف وعالم ينشر كتاب الله تبارك وتعالى في النور والضوء. فجاءه إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال له يا سيدنا علمنا. قال يا ولدي انت لا تقرأ ولا تكتب، امر شاق جدا لكنه ليس من المستحيلات. اذا اراد الله تعالى شيئا هيئ الاسباب ويسر الاسباب لهذا الشيء، اذا قضى امرا فانما يقول له. قال والشيخ يحتسب لا يأخذ منه شيئا من المال. ثم إن هذا الشيخ سافر إلى يعني أراد الحج أو العمرة أو الأخير، وقدر الله له أن يكون من أركان سفينة سالم سبريس. فاكرين السفينة دي؟ منذ ما يقرب من 20 سنة في ظلمات البحر، لا نجاة ولا مغيث ولا أهل ولا ولد، ليس هناك إلا الله. ففكرت في شيء، قلت للشيخ عبد الله يفكر به هو عايز. قال توسلت إلى الله بأرجى عمل عندي. فكر ماذا فعلت؟ فكر هل كنت في حاجة وعمل مخلصا؟ لا، لعلي أردت شيئا لنفسي. أخذ قال ينشر